فهنا الشيخ اختلط العاقل بغير العاقل فجاز استعمال منه العاقل. الثاني يعني يلاحظ استعمال مال العاقل جاز استعمال مال العاقل. انا سبق لساني لغير العاقل لان غير العاقل هو اصل وضعها. الشاهد ان يلاحظ بالتعبير امراني. الثاني ما شاهد. الثاني ان يلاحظ بالتعبير امراني. ان يلاحظ بالتعبير امران مقترنان. ذات العاقل وبعض صفاته. الثاني ان يلاحظ في التعبير امران مقترنان ذات العاقل وبعض صفاته نحو اكرم ما شئت ما شئت من المجاهدين والعلماء. هو قال والاحرار اكرم ما شئت من المجاهدين او نكتب على ما شئت والاحرار. الرجل هو من اولاد لعله من هذا الصنف هذا الاحرار او الاحرار يقول الشيخ. فكأنك تقول اكرم من الرجال اكرم ما شئت من المجاهدين والاحرار. المهم انه عصري صاحب الكلام هذا صاحب نحو لافي العصري هنا هكذا التمثيل. فكأنك ولا ممكن ان نمثل بالآية التي هي في الكتاب. انا ما مثلت بها لان موجود في الكتاب. فانكحوا ما طاب لكم من النساء لوحظ الذات مع الصفة. وايضا كذلك الآية التي مثل بها المال صاحب المثل عند ان تسجد لما خلقت بيدي الرؤية فيها الصفة وماذا والذات. سيأتي الكلام عليها لكن نبغي نضبط الضوابط هذه الآن. استعمال ما للعاقل. أكرم ما شئت من المجاهدين والأحرار. فكأنك تقول أكرم من الرجال. فكأنك تقول أكرم من الرجال من كانت ذاته موصوفة بالجهاد. من كانت ذاته موصوفة بالجهاد أو بالحرية. فلان لوحظ في التعبير إيش في هذا المثال لوحظ في التعبير ماذا الذات وبعض إيش الصفات. فلذلك استعملت ما هنا للعاقل. فتستعمل مال العاقل إذا لاحظت في تعبيرك الذات مع بعض إيش الصفات كما في هذه الآية التي مثل بها الماثل وهي قوله وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الشاهد إيش أن رؤية الذات مع إيش مع بعض الصفات وهي صفة الخلق. أن آدم خلق بماذا عليه صفة خلق أن خلقه كان بماذا بيد الله سبحانه وتعالى. فالآن رؤية الذات مع بعض إيش الصفات. فذات آدم مخلوقة بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه الذات موصوفة بهذه الصفة. وأيضا الآية فانكحوا ما طاب لكم ممكن أن يكون من هذا الباب. قال رحمه الله فأنت تريد بتعبيرك أمرين مجتمعين الذات والصفة الذات ووصفا هكذا آخر معها. فأنت تريد بتعبيرك أمرين مجتمعين الذات ووصفا آخر معها. فأنت تريد بتعبيرك أمرين مجتمعين الذات ووصفا آخر معها. انتهى بعد قوله أكرم من الرجال من كان ذاته موصوفة بالجهاد أو بالحرية. فأنت تريد بتعبيرك أمرين مجتمعين أمرين مجتمعين الذات ووصفا آخر معها. الذات ووصفا آخر معها. الثالث المبهم أمره. الثالث المبهم أمره. كأن ترى من بعد شبحا أو شبحا بالفتح بالهذا يا أخوان كان الفتح الآن شبحا. نعم كأن ترى من بعد شبحا لا تدري أهو إنسان أم غير إنسان. كان ترى من بعيد او من بعد شبحا شبح خيال صراد هكذا لا تدري اهو انسان ام غير انسان. هذه المسألة الثالثة التي تعمل فيها مال العاقل. فتقول اني لا ادرك حقيقة ما اراه. فتقول اني لا ادرك حقيقة ما اراه. شاهد ايش ما اراه استعمله هنا للعاقل. قد يكون هذا شبح انسان. نعم فتكون استعملتها للعاقل هنا. وتقول إني لا أدرك حقيقة ما أراه. وكذلك لو علمت أنه إنسان ولكنك لا تدري أم مؤنث أم مذكر. وكذلك لو علمت أنه إنسان ولكنك لا تدري أم مؤنث أم مذكر. ومنه قوله تعالى على لسان امرأة عمران لا تدري مؤنث أم مذكر. ومنه قوله تعالى على لسان امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. ربي إني على لسان السبت الوفان ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. شاهد ايش ما في بطني استعملت علي من هنا للعاقل وهذا لأن هذا ايش الآن الذات هذه مبهم أمرها ليس كذلك. لا تدري هذه المرأة التي الذي في بطنها هذا ذكره أم أنثى. في هذه الحالة يجوز استعمال مال غير أو مال العاقل. في هذه الحالة يجوز استعمال مال العاقل. فالآن عندنا ثلاث مثال النحو لازم الذي يرجع النحو لازم طيب يرجع التصريح إن شاء الله إذا ترى نحو هذا الكلام نصا من نحو الواسم. الآن عندنا ثلاث مسائل يا أخوان في ماء انتبهوا لهذا الآن. تستعمل فيها ماء للعاقل. الأصل في ماء هذا أن تستعمل لغير العاقل وقد تستعمل للعاقل في مسائل منها ماذا أن يختلط مثل الأولى أن يختلط غير العاقل ماذا بالعاقل أو يختلط العاقل بغيره. واضح الآن كقوله سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فقوله ما في السماوات وما في الأرض فما هذا اختلط فيها ماذا الآن العاقل ماذا بغير العاقل. وكذلك ما في الأرض لأنه يشمل الأدمير وغير. واضح الآن فهنا الشاهد استعمال مال العاقل بهذا القيد. الأمر الثاني أن تلاحظ في تعبيرك أمران مغتربان. الأمر الثاني في استعمال مال العاقل أن تلاحظ في تعبيرك أمران مغتربان. الأمر الأول ذات العاقل والأمر الثاني بعض صفاته. واضح الآن كان تقول مثلا أكرم ما شئت من أكرم ما شئت مثال من المجاهدين. نعم أكرم ما شئت من المجاهدين العلماء. فالآن رأيت في استعمالك إيش أمرين مجتمعين وهما إيش ذات وما مع إيش مع صفة. فمعنى الكلام أكرم من الرجال هنا الذات من كانت ذاته موصوفة بإيش بصفة الحرية وصفة إيش العلم. ومنه قوله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي. فهنا رأي بالاستعمال إيش الذات مع ماذا مع الصفة. فآدم الآن رؤية في هذا التعبير رؤية في ذات آدم مع ماذا مع الصفة التي إيش خلق عليها آدم أنه خلق بماذا بيد الله سبحانه وتعالى. فجاز استعمال ما هنا للعاقل. وأيضا ممكن أن نقول قوله سبحانه وتعالى من هذا الباب فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثنى إلى آخر الآية. واضح الآن الشاهد هنا استعمال إيش ما هنا للعاقل فانكحوا ما طاب لكم. المراد هنا المثوى. واضح وهي ذات رؤية الذات هنا مع بعض إيش الصفات أي من كانت متصفة بالذكرية أو ماذا أو بالثيوبة. واضح نعم هذا هو الصفة المعاعة صفة البكورة وصفة ماذا الثيوبة يعني الطيبة والذكر. نكون بهذا قد انتهينا من الحالة الثانية. واضح الحالة الثانية أن يراعى في الاستعمال أن يلاحظ في الاستعمال أمران مغترنان الذات مع بعض الصفات. والمثل الأخير ما هي في المبهم أمره. واضح أمر ما هو واضح لذلك كان ترى من بعيد شبحا فتقول إني لا أدرك حقيقة ما أرى. فلم استعملت هنا مالما للعقل قد يكون هذا الشبح إنسان. واضح وأيضا الآن قد تعلم أنه إنسان لكنك لا تدري أذكره أم أنت كما قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني. استعملت ما هنا لمن للعاقل لأن لا تدري الذي في بطنها ذكر أم أنت. إن شاء الله واضح يا أخوان الأمر ما هو صعب هذا بس لأهميته ذكرنا لأنك تحتاج إليه استعماله. انتهى الوقت. طيب نقرأ الآية. قال رحمه الله تعالى وتستعمل ما للعاقل نحو أن تسجد لما خلقت لما خلقت بيدي. نحن عندنا خلقة نعم عندنا الإعراب يا أخوان واحد يخلصنا من هذا يعرفها عندنا فات ما منعك أن تسجد ما اسم استفهام مبني على السكون محمد رفع مبتدا احسنت. ما منعك منع في عمار ومنع الفتح والثالث من يوصل محل رسول مفعول به اول ان ما منعك ان تسكن نعم ان حرق مصدر ونصب فتح الظاهر على خيره لما خلقت بيدي والفاعل ضمير استنذره انت وجوبا نعم لما خلقت عجل حرف جر ما اسم موصول مبني على السكون في محل ايش محل جر نعم متعلق بالفعل جر مجرور يدي جر مجرور نعم مجرى على انجره يدي هو بيدي ولا بيدي اظن قراءة بيدي عندنا بيدي هنا الظاهر مجرور على مجره مجرور على مجره النون الياء لانه مثنى فانت بارك الله فيك والياء مضاف والثانيه عندنا الياء الان يا المتكلم هذه ويا النسبه فانت هات الشاهد الان ايش استعمال وين المفعول الثاني لا منعك ان تسجد وان الكاف مفعول الاول المفعول الثاني المصدر الاول اي شيء منعك السجود ها اي ما منعك السجود والفاعل يعود على ما احسنت بارك الله فيك الشاهد الان هات الشاهد هنا استعمال ما للعاقل لماذا استعملت العاقل من اي المسائل هذه المساله من المساله الثانيه وهي ضايقها ان يراعى في الاستعمال الذات مع بعض الصفات كما ترى الان في هذه الايه فان شاء الله يحفظ ما ذكرنا يا اخوان الى هنا يكفي ان شاء الله نعم قال تعالى قال والأربعة الباقية وهي ماذا في الأربعة الباقية هذه الذي لم يتكلم عليها مثل أي وأن وذو وذا احسن بارك الله فيه وتكل ما أمسي على ما ومن قال والأربعة الباقية تستعمل للعاقل نعم يعجب فعل فعل ايش هو؟ نعم مرفوع عن ذلك يبدو مضاع تنفع النون تنفع والضمير متصل الى السن فعل نصف والجيم مقدم وعجل فاعل مرفوع ثم موصول فاعل مرفوع لم ترفع الضم والظاهر على اخره وقام فعل ماض مبني على الفتح لا محل من الاعراب والفاعل ضمير نصف تقديره هو والجمله جمله قام هو قال عندنا فعل عندنا فعل هذه هذه مبنية في أشهر لغاتهم، وكذلك يأتي بعد الجملة وأيضا بمعنى الذي، وتلك بمعنى إيش؟ صاحب، وتلك بمعنى صاحب. واضح، هذا هو الفرق بينهما، أن تلك تبتر على مفرد فقط يضاف إليها مفرد يتلزم لإضافة، أما هذه ما تضاف، هذه ليس الموصول ما يجوز إضافتها، ويتم بعدها لابد جملة تقول صلة الموصول. قال رحمه الله تعالى في أشهر لغات المبنية، الجهاد وقامة ورأيت ذو قامة ومررت ذو قامة، هذه هي أشهر لغات، وبعض يعرفها كما في البيت، فإما تراب الموسيون لطيتهم فحسبي من ذي عندي ما لقماش ما تفانيه أطلوه حسبي من الذي عندي، يعني حسبي الذي عندي. نعم، دواء قامة إلى آخر ذلك، دواء قامة يجمعها، والإناث دواء قمنا اللواتي قمنا أليس جديد من العظيم، لكن نحن نتشرم إليه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى، قال أما ذو فخاص بلغة كيت قل فأني ذو قامة ذو قامة ذو قامة ذو قامة ذو قامة ذو قمنا، وإلا ذا فشرط كونها موصولا أن يتقدم عليها مال استفهامية، نحو يسألونك ماذا ينفقون، أو من الاستفهامية نحو من ذا جاءك، وألا تكون ملغاة، وألا تكون ذا ملغاة بأن يقدر تركيبها مع ما نحو ماذا صنعت، إذا قدرت ماذا اسما واحدا مركبا، هذا بالنسبة لذا تكون موصولة بهذا الشرط أن تسبق بما ومن الاستفهاميتين، واضح، لا لابد أن تكون موصولة بهذا الشرط أن تسبق بما ومن الاستفهاميتين لابد إن شاء الله. وبعضهم يقول أنه ليس بشرط وهم يكفيون، ما هو شرط عندهم هذا الخبر، لكن هذا هو المذهب المشهور أنه لابد أن تسبق بهذين الاثنين. وشيء آخر أيضا من شروطها أن لا تكون إيش ملغاة، وكيف تكون ملغاة؟ كيف نعرف الإلغاء؟ يعني قال تكون ملغاة بأن لا يقدر تركيبها إيش مع ما بعدها، يعني تجعلها مع ما بعدها شيئا إيش واحدا، فتقول ماذا صنعت، ماذا صنعت، معنى إيش، معنى هذا أي شيء إيش صنعت، فجعلت ما مع ذا شيء إيش واحد، فإذا ركبتها وجعلتها شيئا واحدا تكون هنا في هذه الحالة إيش ذا ملغاة، ما تكون اسم الموصول في هذه الحالة إذا قدرتها شيئا واحدا، تكون ذا هنا ملغاة، كما في هذا المثال ماذا صنعت، فكيف يعرف هذا المثال ماذا صنعت، كلها ماذا يسمى إيش استفهام مبني على السكون، ماذا كلها يسمى استفهام مبني على السكون بمحل نص مفعول به مقدم، وصنعت فعل وماذا وفاعل. فعندنا الآن شرطان، الشرط الأول في كنا في كن ذلك من موصولا أن تسبع